تقول أنها لا تعلم كم شهر تركت صيامه. تحتاج تعمل بالاحتياط، تحتاج إذا ظنت أنها تركت شهرين تصوم شهرين، وغلب على ظنها أنها ثلاثة تصوم ثلاثة، تحتاج حتى تبرئ ذمتها بيقين.